الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. هذا شروع في صفة الصلاة، وقد تقدم معنا بيان كيفية الوضوء، التطهير من النجاسة، وغير ذلك مما يعد من مقدمات الصلاة. فالآن هذا شروع في صفة الصلاة، وأول شيء يشرع به المصلي في صلاته تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي أول الأركان بعد النية، فإن الإنسان يكبر بعد أن ينوي، يكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن، وهي بخلاف بقية التكبيرات، فإن التكبيرات الأخرى تسمى تكبيرات الانتقال، تسمى التكبيرات الأخرى تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، من القيام إلى الركوع، ومن الركوع من القيام أيضا إلى السجود بعد الاعتدال من الركوع وبين السجدتين وعند القيام. هذا كله التكبير الذي يكون فيه يسمى تكبير الانتقال، وهو من واجبات الصلاة. أما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام فهي ركن من أركان الصلاة، لا بد من الإتيان بها. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يروي هنا كيفية التكبير الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، وهذا كما قلنا غير مرة دليل على اهتمام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بضبط ومتابعة عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله وأفعاله، حتى نقلوه لنا ووصل إلينا محفوظا مضبوطا بحمد الله. يروي ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، يعني بإزاء منكبيه، في ثلاثة مواطن في الصلاة. أولها هو ما قلنا عنه بأنه تكبيرة الإحرام، كان يرفع يديه حذو منكبيه ويكبر تكبيرة الإحرام إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، يعني إذا أراد أن يركع بعد أن يتم القراءة كان أيضا يرفع يديه إذا أراد أن يكبر، وكذلك أيضا إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أي بعد الرفع من الركوع. هذه المواطن الثلاثة هي التي يذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في الصلاة فيها، وهذا لا يكون من ابن عمر إلا بعد استقصاء وتتبع لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى استقرت عنده هذه المسألة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على الرفع في هذه المواطن. والرفع هنا غير التكبير، رفع اليدين شيء غير التكبير، فإن التكبير إما أن يكون ركنا كما قلنا وهو تكبير الإحرام، وإما أن يكون واجبا وهو ما عداه من التكبيرات التي تكون في الصلاة، ولكن رفع اليدين سنة. رفع اليدين مع التكبير سنة، فلا ينبغي أن نخلط بين الرفع وبين التكبير ذاته، لأن الرفع مع التكبير من السنة، وأما التكبير فكما قلنا إما أن يكون ركنا كما في تكبيرة الإحرام، وإما أن يكون واجبا كما في بقية التكبيرات. بعد الرفع من الركوع كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد، وهذه إجابة هذا الذكر، وهي مشروعة في حق الإمام والمأموم، وقد وردت لها رواية أخرى أيضا بدون حرف العطف، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، وهي رواية صحيحة، ولكن العلماء يقولون إن كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فالذكر بما ثبتت فيه الواو في قوله ربنا ولك الحمد يرجحه كثير من العلماء باعتبار أن فيه زيادة تأكيد لهذا المعنى الوارد في ما يقوله المصلي بعد التسميع. يقول ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفعل ذلك في السجود، عندما يسجد أو يرفع من السجود كان لا يرفع يديه، إنما رفع اليدين الذي حفظه ابن عمر رضي الله عنهما في ثلاثة مواطن، في تكبيرة الإحرام، ثم عندما يكبر للركوع، وعندما يرفع من الركوع. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا الحديث أيضا يتعلق بهيئة من هيئات الصلاة، كيف يكون وضع الأيدي في الصلاة بعد التكبير؟ عندما يكون المصلي قائما حال القراءة كيف يكون وضع الأيدي؟ هذا الحديث الذي رواه سهل بن سعد رضي الله عنه يقول بأن الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، هكذا أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، أي أن يقبض بيده اليمنى على ذراعه اليسرى، وهذا يدلنا على أن المسألة هذه ليست اجتهادية، وإنما هي مسألة توقيفية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قول الصحابي كانوا يؤمرون أو كنا نؤمر هذا دليل على تلقي هذا الأمر عمن تجب طاعته وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده ذراعه اليسرى في الصلاة، هذا دليل على أن الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. بعد التكبير وبعد استكمال الهيئة بوضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى يشرع المصلي في صلاته. ما هو أول شيء يشرع به؟ قال أنس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين بالفاتحة، ويبدأون الفاتحة بالحمد لله رب العالمين، أي من غير الجهر بالتسمية، من غير ذكر الجهر بالتسمية. وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث اختلف في معناه العلماء، لأنه لم يذكر البسملة، وأنس رضي الله عنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ثم شاهد وحضر زمن أبي بكر وزمن عمر رضي الله عنهما. يقول كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين عندما يجهرون. كيف يعرف ذلك؟ كانوا يجهرون بالفاتحة عندما يأمون، فلا يذكرون معها البسملة. فهل قراءة البسملة واجبة في الصلاة أو غير واجبة؟ هذا بحثه العلماء بناء على ثبوت كون البسملة في الفاتحة أو أنها ليست من الفاتحة. فالذين يقولون بأن البسملة من الفاتحة يقولون بأنه تجب قراءتها، وأما عدم سماع أنس لها عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فمرد ذلك إلى أنهم ما كانوا يجهرون بها، ما كانوا يجهرون بالبسملة، لكن البسملة موجودة، كانوا يسرون بالبسملة ويجهرون بالحمد لله رب العالمين. وبعض العلماء يقولون ليست آية من الفاتحة ولكنها آية من القرآن، هي آية من القرآن البسملة يقينا، في سورة النمل، في سورة النمل، في قصة سليمان عليه السلام وبلقيس، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني. فهي آية من القرآن، لكن هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، ولهم أدلة ليس هذا مجال ذكرها. لكن حديث أنس يدل على عدم الجهر بالبسملة، أن البسملة لا يجهر بها وإنما يجهر بالحمد لله. وبعض العلماء يقولون إنها تقرأ، لكن تقرأ سرا، وبعضهم يقولون لا تذكر البسملة هنا، لا تذكر البسملة هنا. والخط في هذا يسير، فمن ترجح له من العلماء أنها مما يجهر به كما هو مذهب بعض العلماء المجتهدين فلا حرج في هذا والحمد لله، لأنها آية من القرآن، وإذا ثبت عنده أنها آية من الفاتحة فلا حرج في هذا. ومن رأى أنه لا يجهر بها فلا حرج عليه أيضا، فلا يجب أن يتشاجر المسلمون في هذه المسألة ويوسع شقة الخلاف، لأن الخطر في ذلك يسير والمسألة اجتهادية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا يدل على دعاء الاستفتاح. حديث أبي هريرة هذا دليل على مشروعية الاستفتاح في الصلاة، وقد بين أبو هريرة رضي الله عنه كيفية معرفته لهذا الدعاء، فذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر أي تكبيرة الإحرام يسكت إسكاتة كرها لا يرفع صوته، ثم بعد ذلك يجهر بالقراءة. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني أنا ألاحظ أنك تسكت دائما بين التكبير والقراءة برهة من الزمن، فماذا تقول فيها؟ وهذا من دقة متابعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن حرصهم على الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا استفتاح كان يستفتح به النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمه أبا هريرة عندما سأله عما يقوله في سكوته هذا، وهو دعاء يفتتح به الإنسان المسلم صلاته، كله يدل على الاستغفار والتوبة وطلب العفو والصفح من الله سبحانه وتعالى. وقد وردت عدة أحاديث أخرى فيها صيغ أخرى لدعاء الاستفتاح، منها الدعاء المشهور سبحانك اللهم وبحمدك، ومنها تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذه كلها مما ثبت عن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول العلماء إن من أمكنه الجمع بين كل هذه فإنه أمر حسن، لأن القاعدة عند العلماء أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. فلذلك لما ثبتت عندهم هذه الأدعية كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام استحبوا لمن تمكن أن يقرأها كلها استفتاحا، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، له أن يدعو بما تيسر له منها. وإن تنقل كما يرى بعض العلماء إذا لم يكن مستطيعا للاستفتاح بها جميعا، فإن بعض العلماء يستحبون له أن يتنقل، أن يقرأ مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا حتى لا يعطل شيئا من هذه الأدلة عن العمل. وهذا كله من الأمور المكنونة في الصلاة. دعاء الاستفتاح ليس واجبا ولا ركنا في الصلاة، ولكنه من الأمور المكنونة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم؟ فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل، حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض. حديث أسماء رضي الله عنها هذا تبين به كيفية صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف مشروعة، وقد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، هذا قاله عندما مات إبراهيم ابنه، فقال الناس فكسفت الشمس يومها، قال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكسف ما بكم. النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الصلاة، صلاة الكسوف، بفعله. صلاة الكسوف لها هيئة خاصة تتميز بها عن بقية الصلوات، فإنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، والمعهود من الصلوات أن في كل ركعة ركوع واحد، لكن هذه فيها ركوعان ثبتا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فأسماء رضي الله عنها تروي كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الكسوف، تقول صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، يعني بعد أن كبر أطال القيام، وهذا دليل على مشروعية إطالة القراءة في صلاة الكسوف، ثم ركع فأطال الركوع، يذكر الله ويسبحه، ثم قام يعني رفع من الركوع فأطال القيام، يعني الاعتدال هنا من الركوع أطال وقوفه فيه عليه الصلاة والسلام، ثم سجد ركع مرة أخرى فأطال الركوع، على غير المعهود من الصلوات الأخرى، ثم رفع من الركوع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع أي قعد بين السجدتين، ثم سجد فأطال السجود السجدة الثانية، ثم قام فأطال القيام، يعني قام من السجدة الركعة من السجدة الثانية للركعة الثانية، فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى، ثم سجد ثم رفع ثم سجد بعد ذلك، ثم انصرف من الصلاة، أي سلم من صلاته، سلم من صلاته، هذا دليل على ثبوت كيفية صلاة الكسوف وعلى مشروعيتها، أخذا مما تقدم مما ذكرناه من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك عندما قال فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ذكرت أيضا، ذكر في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام قد دنت مني الجنة، يعني وهو في صلاة، حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، يعني رآها النبي عليه الصلاة والسلام، أراه الله إياها في ذلك الموقف رأي عين، قال لو اجترأت عليها هم أن يأخذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو اجترأت لجئتكم بقطاف من قطافها، ثمر عنقود من عناقيدها، ودنت مني النار بعد ذلك، حتى قلت أي رب وأنا معهم، يعني أتهلكهم وأنا معهم؟ النار، أعاذنا الله وإياكم منها. هذا كأنه تعود من النبي عليه الصلاة والسلام من هذه النار ولجوء إلى ربه. فإذا امرأة رأى النبي عليه الصلاة والسلام النار ورأى من يعذب فيها، فإذا امرأة تخدشها هرة تخمش وجهها، قلت ما شأن هذه، ما شأن هذه، لماذا تخمشها هذه الهرة؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض من الحشرات، أشياء موجودة مما خلق الله سبحانه وتعالى. فلا هي أطعمتها عندما حبستها، ولا هي أطلقتها حتى تبحث عن رزقها بنفسها، فتسبب فعلها في ذلك في قتلها، ماتت. فيؤاخذها الله سبحانه وتعالى بعملها هذا يوم القيامة. وهذا دليل على أنه لا يجوز أن يعذب الإنسان حيوانا من الحيوانات، حتى هذه المخلوقات الصغيرة لا يجوز أن يعذبها الإنسان، ولا أن يلعب بها، ولا أن يتخذها غرضا، كما جاء في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ شيء من الحيوان غرضا، يعني أن يوضع هدفا يرمى، يربط ثم يرمى، هذا من العبث، وهذا مما يحرم في هذه الشريعة المطهرة، لأن هذه المخلوقات من خلق الله سبحانه وتعالى ولم تخلق عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا، فلم تخلق في هذه الأرض عبثا. فاللعب بها هذا عبث، عبث بخلق الله، فلذلك يؤاخذ الإنسان بفعله هذا حتى ولو مع الحيوان الأعجم. العبث به والإضرار به لغير مصلحة يؤاخذه الله سبحانه وتعالى به. فهذه المرأة دخلت النار بسبب الهرة، هذه الهرة المسكينة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض تبحث عن رزقها بنفسها، فلذلك يعذبها الله سبحانه وتعالى بهذا العذاب في يوم القيامة، وتكون من أهل النار هذه المرأة، والقطة تنتصف منها تخمش وجهها لقاء ما عملته معها في الدنيا من التسبب في قتلها. عن خباب رضي الله عنه قيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قيل له: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. هذه الصلوات السرية ليست كالصلوات الجهرية، لأن الصلوات الجهرية يمكن كالعصر كالمغرب والعشاء والفجر يعرف المأموم قراءة الإمام، يسمعه عندما يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة بعدها. الكلام هنا ليس بقراءة الفاتحة لأن هذا أمر مفروغ منه لأنها ركن، لكن الكلام في السورة أو في الآيات بعد الفاتحة. يقول: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر والعصر، يعني بعد الفاتحة؟ لأنها ليست صلاة جهرية حتى يعلم المصلي أنه خلفه أنه يقرأ أو لا يقرأ. قال: نعم. يقول خباب رضي الله عنه: نعم، إجابة للسائل. يقول: بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر والعصر بعد الفاتحة، طبعا في الركعتين الأوليين. فسأله السائل: كيف كنتم تعرفون ذلك؟ الصلاة ليست جهرية هذه، فكيف كنتم تعرفون أنه يقرأ في الظهر وفي العصر بعد الفاتحة؟ قال: باضطراب لحيته، عندما يقرأ الإنسان يحرك فكه تتحرك لحيته، هذا دليل على ماذا؟ على أنه كان يقرأ، كان يقرأ بعد الفاتحة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. هذا دليل على وجوب مراعاة الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة أمر لازم، الخشوع في الصلاة من صفات عباد الله المتقين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هذا له أسباب تعين عليه، منها إحضار الفكر في الصلاة وقطع الشواغل وعدم الالتفات. فالإنسان إذا كان يلتفت في صلاته يمنة ويسرة، وإذا كان يرفع بصره إلى السماء، انشغل بما حوله عن الخشوع ففات عليه الخشوع، فأصبحت